كفر من الإنسان الذي يقوم إذا لم يكفر من الإنسان الذي يقوم بعض الأعمال الشركية إلا إذا قامت عليه الحجة. جزاكم الله كل خير. قول الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل الذي يلبس الصفرة، فقال له عليه الصلاة والسلام: إذا مت على ذلك لم تفلح أبدا. ما وجه المقاربة بين إقامة الحجة وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا مت على ذلك لم تفلح أبدا، ما فلحت أبدا؟ هاي الحجة هو الرسول عليه الصلاة والسلام لو ما قام. أنت فاهم؟ أنا فاهم. ما أظن. أنا فاهم. لو فهمت مظبوط كما ينبغي ما بناقش. ها مش فاهم. الرسول لما بيقول له الكلمة أليس كلامه حجة؟ هذا لا شك. فإذا استمر فيكون بعد إقامة الحجة. لازم الأفغاني يفهم من الأفغاني، لأنه كلنا إيش؟ عجم. طيب غيره تفضل.